وتقدمنا في الدرس الماضي لمحه عن موضوع سوره آل عمران، وقلنا انها بشكل عام تدور حول محورين: محور يتعلق بمجادله ومحاججه اهل الكتاب، والمحور الثاني يتعلق بذكر العداوه، عداوه اهل الكتاب والكفار عموما للمسلمين، وفيها الحديث عن معركة أحد بين المسلمين وبين الكفار. نبدأ بالسورة. هذه السورة بدأت بالحرف المقطع، حروف المقطعة ألف لام ميم، وتقدم الحديث عنها. وفي بدايتها من الآية الأولى إلى السادسة فيها تعظيم لله عز وجل، في آيات فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، وفيها ذكر لدليل قدرته جل وعلا، والتقديم بذكر الإتقان في الخلق وذكر مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى مناسب لما سيأتي بعدها من دفع الشبهات ومن ذكر التشريعات الحسنة، ومناسب كذلك ما سيأتي معنا من ذكر الميلاد المعجز لعيسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى بعدها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقبل أن نرجع إلى قوله تعالى من قبل هدى للناس قد نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هنا عند قوله من قبل هدى للناس قال الشيخ رحمه الله: قال هذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع السماوية إذا ورد ذكرها في القرآن والسنة الصحيحة على وجه الإقرار لها ولم ينسخ. طبعا هذا بناء على هو يشير هنا إلى مسألة أصولية، قوله هنا مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وصورته هذه الصور التي ذكرها، وهي أن إذا جاء بنقل صحيح شيء من شرائع الأمم السابقة، يعني جاء ذكر في السنة مثلا شيء من شرائع الأمم السابقة، وثم إنه لم يخالف شيئا في شريعتنا ولم يأتي نسخه في شريعتنا، فهل هو شرع لنا أو لا؟ هنا محل الخلاف، وهي مسألة اختلف في علماء الأصول، والشيخ هنا بنى كلامه على أن شرع من قبلنا شرع شرط لنا. قوله مصدقا يعني موافقا، ووجه التصديق قال: هو نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وجه التصديق ووجه الموافقة، موافقة ما في القرآن لما في الكتب السابقة. الموافقة هي في الأمور العقائد، الأمور العقائدية الأساسية، فكل الشرائع جاءت بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكلها جاءت بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وكلها جاءت بالإيمان بالأنبياء جميعا وبتعظيمهم وبتوقيرهم. وكذلك مصدقا لما بين يديه في اصول العبادات، كذلك الاديان جميعا النازله من عند الله عز وجل متوافقه في اصول العبادات، كلها فيها عبادات تقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وكذلك موافقه في الاخلاق، فالاديان كذلك اتفقت على القيم الاخلاقيه وامرت بها جميعا، فهذه الاشياء مشتركه بين الأديان الصحيحة، وما فيها من مخالفة من الأديان الموجودة حاليا في اليهودية والنصرانية إنما جاء بسبب التحريف، جاء بسبب التحريف. فعندما ننظر إلى الشرك الموجود في اليهودية والنصرانية نعلم أنه بسبب التحريف، عندما ننظر إلى عدم تعظيم مقام الرب سبحانه وتعالى. نرى مثلا في التوراة والإنجيل أن الله عز وجل يوصف بالنقائص، نعلم أن هذا من التحريف، لأن هذه كما قلنا هذه أمور مشتركة، بل إن الإنسان الذي عنده علم بالتوراة والإنجيل كان يستطيع أن يعرف أن ما في هذا القرآن حق وأنه رسالة صادقة من عند الله عز وجل. عندما ينظر في هذه الأمور الأساسية يجده موافقا، للوحي الصحيح. ولا شك أن ذكر التصديق هنا مناسب لما سيأتي بعدنا من إقامة الحجة على أهل الكتاب. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الآية الكريمة ذكرت أن آيات القرآن قسمان، المحكم والمراد به هنا الواضح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا في التفسير، وهذا القسم هو الأكثر، وهذا معنى أم الكتاب، يعني هو الأكثر وهو الذي تفهم الآيات الأخرى في ضوئه. والقسم الثاني هو المتشابه، وهو ما يمكن أن يفهم على أكثر من وجه، طيب، طبعا هذا مسألة المصنف هذه الآية المحكمة، فكرة متشابهة قد يذكر فيها شيء من النسبية في بعض الأحيان، لكن هذا لا يعني أنها غير واضحة، بل نرجع إلى قواعد اللغة العربية نعرف المحكم من المتشابه. هذا الأمر وجود المحكم والمتشابه في القرآن له حكمة، إذا نظرنا إلى كنا نتحدث عن مقام أصول الدين، فما هي الحكمة من وجود آيات متشابهة في الأمور الأساسية لوجود الدين؟ الحكمة هي الابتلاء، والآية التي أشارت إلى هذا قالت: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فوجود الاختبار والامتحان المؤمن هذه الحكمة حكمة عظيمة. أما إذا نظرنا إلى المتشابه فيما يسوغ فيه الخلاف، المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، فوجود المتشابه فيه يعني يرجع إلى الحكمة فيه إلى يعني تحريك ملكة الاستنباط وإظهار ملكة الاستنباط عند الفقهاء، وفيه كذلك معنى من معاني الرحمة في وجود تعدد الأفلام في مثل هذا القسم. ويمثل على ذلك حتى نفهم هذه الآية في طول السياق وفي سبب النزول الذي نزل. هذه الآية كما نعلم نزلت في وقت نصارى نزران، في ميوبة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يجادلونه وجعلوا يأتون بشبهات، ومما أتوا به أنهم قالوا في القرآن هناك يستخدم ضمير الجمع في التعبير عن الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قال عن نفسه: إنا نحن، فقالوا هذا ضمير جمع فيدل على أنكم أو يدل على أن التهديد موجود في القرآن. وهذا عبارة عن استخدام للمتشابه، هنا في سبيل ذكر الشبهة. فهذه الآية نزلت حتى تبين للمؤمنين كيف يرد هذه الشبهة. هذه الآية قالت: إن أهل العلم قالوا الراسخون في العلم يقولون أن الذي كل من عند ربنا، يعني أن الذي قال هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى، والذي قال الآية الأخرى هو الله سبحانه وتعالى. الآية أرسلتنا إلى طريقة فهم المتشابه، وهي أننا نفهم في ضوء المحكم. فننظر أولا إلى المعنى الذي جاء جاءت الآيات الواضحة الصريحة، ثم نفهم هذه الآية المختلفة في ضوء الآيات الصريحة. ففي مثالنا هذا نجد آية صريحة تصرح بأن الله عز وجل واحد، قل هو الله واحد وما من إله إلا الله، هذا معنى واضح واضح ويقيني وقصدي. فلما نأتي إلى مثل قوله إنا نحن وننظر في اللغة العربية فنجد الطبير التعبير هنا بالطبير، لهذا الطبير يحتمل أن يكون للمعظم نفسه ويحتمل أن يكون للجمع، فنحمله على أنه للمعظم لواحد المعظم نفسه. هذا مثال للتعامل. وهذه الآية الكريمة سبقت على هذه القاعدة وهي طريقة فهم المتشابه، أن فهمه في ضوء المحكم. فالقول هنا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي كما قلنا تبين الحكمة أو فيها إشارة للحكمة أن الذين في قلوبهم زيغ سوف يتبعون هذا المتشابه ويتركون المحكم. طيب معنى كلمة تأويل هنا، معنى كلمة التأويل هنا المراد بها هنا حقيقة الشيء وما يقول به، حقيقة الشيء وما يقول به. لأن كلمة التأويل لها معاني، لها معاني، فقد تأتي بمعنى التفسير، قد تأتي بمعنى التفسير كما في قول المفسرين مثلا، كما في قول المجري عادة يقول القول في تأويل قوله تعالى يقصد التفسير. وقد تأتي بمعنى الامتثال، امتثال أمر الله عز وجل كقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وقوعه قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، قال يتأول القرآن، يعني يتأول يمتثل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وقد يكون بمعنى حقيقة الشيء وما يقول به. ففي القرآن حقائق، يعني لا نستطيع أن نعلمها في هذه الدنيا، كحقيقة نعيم الجنة، حقيقة عذاب النار، حقائق صفات الله سبحانه وتعالى وكيفيات، هذه الأمور لا نعلمها. فهم من أهداف هؤلاء الزائرين هم أن يحاولوا أن يثيروا الشبهات، يبحثوا في هذه الأمور الدقيقة، وكذلك يحاولون أن يحدثوا لبسا في الفهم من خلال استدلالهم بهذا المتشابه. أما طريقة العلماء فهم أنهم يستدلون، قالوا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فإذا كان كله من عند ربنا فلا بد أن نفهمه فهما متسقا ونحمل المتشابه على المحكم. ثم ختمت هذه الآية بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يثبت قلوبنا، وهذا من أعظم وسائل رد الشبهات، أن الإنسان يكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. طيب قال هنا عرف المحكم وعرف المتشابه هنا في المتن، وكذلك الزيد قال الميل على الحق وابتغاء تأويله، قال أي طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافقونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. ثم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذه الآية والآيات الآتية فيها موعظة وفيها بيان نوايا الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، وفيها بيان أن الهوى وأن اتباع الشبهات أو اتباع الشهوات من أعظم أسباب تحريف الدين، وهذا مدخل مناسب للحديث عن رد الشبهات وعن محاججة أهل الكتاب، لأنه كان من أهم أسباب وقوعهم في التحريف وفي الاختلاف في دينهم هو الشهوة، شهوة المال، شهوة المال وشهوة المنصب ونحو ذلك. فهذا لا تقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار كذلك آل فرعون، يعني يا أهل الكتاب كما أن فرعون لم يغني عنه ماله من الله شيئا، فترى رجالكم لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا. وهذا معنى قول كذاب آل فرعون، هنا يشبه حالتهم بحالة فرعون. والدأب معنى كلمة دأب هي الدأب والعادة، والعادة المستمرة، يعني أن هذا من سنة الله عز وجل في الكفار أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا. وهذا على من الناحية الأخروية، يعني أنهم سيعذبون في الآخرة، وكذلك من الناحية الدنيوية، كذلك من الناحية الدنيوية، وهو ما أشارت إليه الآيات من عند قوله قد كان لكم آية في فئتين فقط، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، يعني الله عز وجل كما أنه يعاقب الكفار في الآخرة فكذلك يعاقبهم في الدنيا على أيدي المؤمنين. وأنه ينبغي أن تعتبروا يا أهل الكتاب بما حدث بالكفار في معركة بدر، فهنا يقول لهم يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد كان لكم آية في فئتين فقط، يشير إلى معركة بدر، فئة تقاتل في سبيل الله، فئة المسلمين وأخرى كافرة قريش يرونهم مثليهم رأي العين. للمفسرين هنا يعني الأقوال التي اعتبر المؤلف هنا أن قوله يرونهم مثليهم رأي العين يعني أن المؤمنين يرون قد رأوا المشركين في ذلك الموقف في معركة بدر مثليهم، يعني ضعف عددهم. وهذا فيه منة من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأنه أراهم الكفار مثليهم فقط، يعني فقط الضعف، وإلا هم في الواقع كانوا ثلاث أضعاف المسلمين، كانوا 300 والكفار ما يقرب من 1000. فلما أراهم إياهم ضعفين فقط والمؤمنون كانوا الله عز وجل أمرهم أن يثبت الواحد فيهم أمام الاثنين، فهذا كان فيه عامل لتثبيت قلوب المؤمنين. وهذا استجابه وما ذكره الشيخ هنا. ومن العلماء من قال يرونه مثليهم رأي العين، يعني أن الكفار رأوا المسلمين مثليهم، يعني أن الله عز وجل جعل الكفار يرون المسلمين مثليهم من باب التخويف حتى يذوبه في قلوبهم، لكن الأول هو الأقوى، الأول هو الأقوى. قال الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ذكر هنا التزهير في أمور الدنيا، وكذلك ذكر النعيم الآخر أنه هو النعيم الدائم، مناسب جدا يعني يغير النفس الإنسانية أو حتى يربي النفس الإنسانية على إثار الحق، ويقول لها لا تحرك في الدين لأجل هذه الأمور. ثم قال تعالى وعندنا من الغريب قال والقناطير المقنطرة، قال عندنا في التفسير قال القناطير جمع قنطار وهو 100 رجل، وقيل اسم للمال الكثير، وهذا الأقرب، الأقرب أن القنطار اسم للمال الكثير بدون تحديد كمية معينة من المال. والخيل المسومة قال المرعية التي تسرح في النهوض والمسارح، وقيل المسومة المعلمة بعلامات تتميز بها عن غيرها. والأنعام قال الإبل والبقر والغنم، وحيثما ذكرت كلمة الأنعام في القرآن فالمراد بها هذه الأنواع الثلاثة. قال ذلك مسار الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، يعني المرجع الحسن للمؤمنين هو الجنة. ثم قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بدأ هنا بذكر التوحيد وبذكر أن الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى فقط هو التوحيد، وأن من أشرك بالله عز وجل كما فعل اليهود والنصارى فإن هذا لم يقبل منه. وطبعا فلا يصلحون للآية إلى تعظيم لشأن العلماء حيث استشهدهم على أعظم شهادة وهي شهادة لا إله إلا الله. ثم قال إن الدين عند الله الإسلام، يعني أن غير التوحيد لا يقبل من أحد. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يعني أن أهل الكتاب لماذا اختلفوا؟ هل اختلفوا بأمر الكلام الذي أنزل إليه لم يكن واضحا؟ لا، هو كان واضحا، لكن سبب الاختلاف الذي وقعوا فيه هو أن نفوسهم مريضة، وأن نفوسهم لم تكن مؤهلة، أو هم لم يؤهلوها لكي تقبل هذا الحق. كان فيها طلب الشهوات وطلب الدنيا، فلذلك حرفوا الدين فاختلفوا. وهذا المعنى ذكر عدة مرات في القرآن، وهذه الآية أشارت إليه في لما قال بغيا بينهم. ثم قال في حاجتك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بعباده. ذكرت هذه الآية أنهم إن حاجتك إن ذكروا هذه الشبهات فقل أسلمت وجهي لله. فذكرت أهم مبدأ في مبدأ التعامل مع الشبهات ومبدأ التسليم، ينبغي أن يكون الإنسان مسلما لأمر الله عز وجل، ثم ينظر في وجه رد الشبهة. لأن التسليم، لأن هذا الدين حق من عند الله، قائم على بينات وعلى أمور قاطعة ومبرهنة بشكل واضح، فلا ينبغي أن تأتي الشبهة وتزحزح هذا اليقين، ينبغي أن تبقى شبهة فيردها. فلذلك من أعظم الأسس التي ينبني على رد الشبهات هو التأسيس لموضوع التسليم. إذا لم يوجد التسليم لأمر الله عز وجل فلا يعني يكون رد الشبهة صعبا جدا. ثم ذكروا حالة الكتاب وذمهم أنه بلغ بهم الحال ليس فقط أنهم حرفوا الدين، بل قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وذكروا عددهم على ذلك، وذكر أن عملهم حالتهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذكرت هذه الآية تحدثت كذلك عن عامل من أهم عوامل تحريف للدين، وهو أنهم كانوا مغرورين، بأنهم على حق، يظنون أنهم على حق، وأن ما عندهم كثير بأن يغفر لهم سيئاتهم. فقولهم أن يدعون إلى كتاب الله يعني إلى التوراة، مرادون بكتاب الله يعني التوراة، يدعون إلى التوراة ليتحاكموا إليها ثم يتولون عنها. ما السبب؟ قال: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، يعني قدم غرورهم من غرورهم. قال: فقط صنعت عدة أيام، قيل أنهم كانوا يقولون صنعت فقط بعدد الأيام التي عبدنا فيها العجل، وبعد ذلك سنخرج من النار. وهذا من الغرور، والآية أشارت إلى هذا. قال: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ثم توعدتهم بقوله تعالى: توعدتهم الآية بقوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه إلى آخره. ثم قال تعالى، والآيات ما تعود من هذه الآية إلى الآية 30 إلى قوله: يوم تجد كل نفس، إلى ذكر مظاهر عظمة الله عز وجل وقدرته والتذكير بالآخرة. وقوله هنا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إضافة إلى ما فيه من ذكر مظاهر عظمة الله عز وجل، فإنه فيه تمهيد مهم لما سيأتي، وهو أن حق الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وحق الناس بقيادة البشرية هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه. فهذه الآية تشير إلى أنه يا أهل الكتاب ينبغي أن تعلموا أن هذا الأمر بيد الله عز وجل، فلا ينبغي أن تحسدوا العرب على أن جاء منهم هذا النبي. قد نزع منكم الآن، قد نزعت النبوة ونزعت السيادة وذهبت إلى غيركم، والعبرة باتباع الحق، العبرة باتباع الحق. قولنا تورج ليلة النهار، قولنا تورج أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر، يعني اختلاف طول الليل والنهار وقصرهما بحسب الفصول والمواقع، فما نقص من أحدهما زاد في الآخر، فإن طولهما جميعا 24 ساعة تختلف من فصل لآخر من مكان لآخر. يعني عبر هنا بالإيلاد، والإيلاد هو الإدخال، الإدخال في مضي، فكأنه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، فيأخذ من الليل فيطول النهار، ثم في فصل آخر يأخذ من النهار فيطول الليل، فكأنهما يتداخلان. ثم قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة. تحذر هذه الآية المؤمنين من أن يتخذوا الكافرين أولياء، يعني من أن يحبوهم وأن يتخذوهم وأن ينصروهم لأجل دينهم. قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قوله ما قال فليس من الله في شيء، قال بل هو منصرف عنه بكل حال. ثم قال: إلا أن تتقوا منه تقاة، يعني إذا اضطر المسلم أن يظهر شيئا من المعاملة الظاهرة الحسنة إذا كان ضعيفا حتى يتقي منه، حتى يتقي شره، فهذا لا حرج فيه. ثم قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني أن هذه التقية التي قد يلجؤ إليها المسلم في بعض الأحيان ينبغي ألا يستطرد فيها، لذلك حذرت الآية أنه يعلم ما في نفوسكم. هل هذه الموالاة التي تظهرونها في بعض الأحيان هل هي بقدر أنها زادت عن حدها؟ ثم قال تعالى: طبعا قتلت هذا المقطع بالتذكير بالآخرة. ثم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يعني يا أهل الكتاب ويشمل كذلك غيرهم، إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله فتتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب بأن يحبكم الله سبحانه وتعالى، لأن محبة الله عز وجل لا تنال إلا بطاعته، وأول شيء في هذه الطاعة أن تتابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قال في الآية التالية: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم بدأ بذكر ما يتعلق بعيسى عليه الصلاة والسلام، هذه الآيات التي بدأت: وإن الله اصطفى آدم ونوحا. هذه الآيات تريد بعدما قررت التوحيد، بعدما قررت الآيات السابقة التوحيد، هذه الآيات سوف تقرر ما هي طبيعة عيسى بن مريم، أنه بشر وأنه من الأنبياء وأنه من ذرية مباركة طيبة، فذكرت ميلاده وذكرت نسبه وذكرت كذلك أنه ليس بإله، أنه ليس بإله. هذه هي النظرة الوسطية التي علمنا إياها الإسلام، أن عيسى بن مريم هو رسول كريم عند الله عز وجل ولكنه ليس بإله. قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، الله سميع عليم. يعني أن الله عز وجل اصطفى هؤلاء الناس لحكمة يعلمها ولما علمه سبحانه وتعالى من أن موضع النبوة ينبغي أن يكون في هؤلاء الناس. قال: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران التي هي أم مريم جدة عيسى عليه الصلاة والسلام، نذرت ما في بطنها محررا، يعني نذرته قبل أن تعرف ما في بطنها هو ذكر أو أنثى، ضرره حتى يكون خادما ويكون متفرغا لخدمة بيت الله عز وجل. لكنها لما وضعت كان وضعت أنثى، وفي العادة أن الأنثى لا تصلح لمثل هذا المقام، فقالت ربي إني وضعتها أنثى. قال الله عز وجل معقبا، قال الله أعلم بما وضعت، يعني تعظيما لشأن هذه المولودة. قالت الله عنهم إني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقد تقبلها ربها بقول حسن، يعني أن الله عز وجل تقبل هذا النذر وهذا القربان وبارك في هذه المولودة وأنبتها نباتا حسنا ويسر لها من يكفلها. وكان الله عز وجل كرامة من عنده سبحانه وتعالى ييسر لها الطعام. قال أن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالوا كانت تأتيها الفاكهة والطعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، وهذه كرامة من عند الله سبحانه وتعالى. قال هنالك دعا زكريا ربه، يعني في هذا الموقف لما راى زكريا عظيم قدره الله عز وجل بان يسر لمريم الطعام، هنالك في هذا الموقف دعا الله عز وجل بان يؤتيه ذريه طيبه في هذا الموقف، ولانه تذكر عظيم قدره الله عز وجل مع انه كبير في السن، لكن لما راى هذه القدره العظيمه دعا الله سبحانه وتعالى. قبل أن تدخل الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، الله عز وجل بشره بأن زوجته سوف تحمل وسوف تلد هذا المولود. قال مصدقا بكلمة من الله، يعني أن يحيى سوف يبشر بعيسى، يحيى سوف يبشر بعيسى، والمراد بكلمة من الله يعني عيسى، يعني عيسى. وسبب تسمية عيسى بكلمة الله أنه كان بكلمة الله، كان بكلمة كن، كان بكلمة كن، ولم يعني يولد بسبب المعروف وجود الله، فلذلك سمي بكلمة الله. قال مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا، الحصور هو الذي لا يأتي النساء، هو الذي لا يأتي النساء. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني أنه كبير جدا وامرأته عاقر لا تلد، فقال كيف يمكن أن يأتي الولد؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ثم قال رب اجعل لي آية، قال آيتك أن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمسا. قيل هذه كانت عقوبة، قيل إنه عوقب بهذه العقوبة. لماذا؟ لأنه لما جاء جبريل وعاين الملك وهو يبشره بالبشرى، بعد ذلك طلب آية على أن زوجته سوف تحمل، فقيل إنه عوقب بسبب هذا السؤال الذي كان لا ينبغي أن يسأله، بأنه لم يستطع الكلام لمدة ثلاثة أيام إلا رمزان، يعني كان يشير بالشرطة. قال لما قال رب اجعل لي آية، قال علامة أعرف بها صحة الحدث، فأتلقى هذه النعمة بالشكر. قال إلا رمزا، قال أي علامة؟ أن يحتبس لسانك عن تكريم الناس ثلاثة أيام، لكن يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى دخل الحديث عن أو رجع الحديث عن مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت هو دوام الطاعة، القنوت هو دوام الطاعة، وذلك من أنباء الغيب نوحيها نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني أن هذه الأخبار هذه القصص لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، ولكن أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام فيما جاء في القرآن. فمثل هذه القصص لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، ولم يكن قريش لم تكن تعلمها، ولم يعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجالس أهل الكتاب بكثرة بحيث أنه يأتي بهذه القصص. فمن أين أتى بها؟ أتى بها من لم يلقى إلا أنه أتى بها من عند الله عز وجل، لم يكن يقرأ ويكتب مثلا حتى يقع في كتب التاريخ أو في التوراة أو في الإنجيل، من أين سيأتي بها؟ فهذه الآية أشارت إلى هذا. قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، قيل إنه لما اختصموا أيهم يكفر مريم اقترعوا، فكان القرآن كل منهم يلقي سهمه أو قلمه في النهر، فمن وقف قلمه ولم يجد يأخذ هذه الكفالة، فكانت من نصيب زكريا. قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهد، المهد يعني وهو صغير، وقال ما عندنا في تفسير المهد موضع الصبي في رضاعه، والكهل من كان ما بين سن الشباب والشيخوخة، يعني أنه يكلمهم في مهده وهذا كلام معجز، ويكلمهم في سن الكهولة بكلام النبوة، ويكلمهم في سن الكهولة بكلام النبوة. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب هنا بمعنى الكتابة، بمعنى يعني أنه يتعلم الكتابة، والحكمة هي قوة الفهم وحسن الفهم، ويعلم كذلك التوراة والإنجيل. وقال ورسولا إلى بني إسرائيل، ثم ذكر جملة من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه مصدق لما تقدمه من التوراة، وأنه خفف بعض الآثار التي وضعت على بني إسرائيل، خفف بعض الأحكام التي شدد فيها على بني إسرائيل، وهذا معنى قوله وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قيل أن الله من أنه خفف، الله عز وجل أوحى إليه بتخفيف بعض الأحكام التي شدد فيها على بني إسرائيل، وقيل إنه أبغى ما كان حرمه الأحبار والرهبان عند أنفسهم. قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هي تأكيد على الرسالة الأساسية المشتركة بين جميع الأنبياء. قال فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله، يعني لما رأى من قائم حاله ولما رأى من حاله أنهم سيتناقضون كعادة بني إسرائيل، قال من أنصاري إلى الله، يعني من الذين سوف يسقطون وينصرونني على هذا الدين. قال الحواريون، والحواريون هم أخص الأصحاب، وهم كانوا 12، هم كانوا 12 من أخص تلاميذه، عاهدوه على أن يبقوا معه. ثم قال عنهم أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ثم ذكر ما أشارت الآيات إلى ما تعرض له عيسى وأتباعه من الأذى، يعني لعل عيسى لما رأى أنه سوف يلحق بهم الأذى وأن الأمور تشتد عليهم وعلم أن فيهم ضعفا في إيمانهم، قال لهم من أنصاري إلى الله. قال تعالى بعد ومكروا مكرا، قالوا مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكر قد يكون محمولا وقد يكون مذموما، وهو المكر هو الإيقاع والخصم غير أن يشعر، فإن كان معنى يستحق فهو محمول، وإن كان معنى لا يستحق فهو مذموم. وهنا لما قال ومكروا مكر بعيسى، مكر اليهود بعيسى عليه الصلاة والسلام أنهم وصلوا به إلى الحاكم في ذلك الزمان حتى يقتله. قال ومكر الله، يعني الله عز وجل مكر بهم بأن ألقى شبه عيسى عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل الذي حاول الذي وشى بعيسى فقتل بدلا من عيسى. هذا هو وهذا هو الإلقاء به من غير أن يشعر. قال مكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني بعد أن لما قتل هذا الذي حاول أن ينقر بعيسى، الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء. قوله هنا إني متوفيك ولا نأتيها أقوال، قال هنا إني متوفيك يعني قابضك، يعني قابضك. الروح يقال لها لما قال فلان توفي يعني أنها قبضت روحه. عيسى عليه الصلاة والسلام قبض كله يعني بدنه وروحه ارتفعت جميعا، فلذلك قال إني متوفيك. وقيل إن متوفيك يعني هنا بمعنى النوم، يعني أنه نام ثم جعله ينام ثم رفعه إليه. قال هنا لأنه هو الذي رجعه، قال الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير موت. قال وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، يعني ان اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام من قومه سينظرون على من سواهم، او ان يكون المعنى جعل الذين اتبعوك يعني الذين يتبعونك صدقا حتى من غير امته. فنحن المسلمين نحن احق بعيسى ونحن اتباع عيسى لاننا صدقنا انه نبي وهذا من ديننا. فيكون المراد هنا وجعل الذين اتبعوك يعني المؤمنين في اي وقت، يعني المؤمنين في اي وقت. ثم ذكر الله عز وجل اصناف الناس، قال فاما الذين كفروا واعطيهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين، وذكر كذلك حال المؤمنين. وثم دخلت الآيات إلى الحديث بعدما بينت طبيعة عيسى، وبعدما بينت ووضحت الحادثة التي جعلت الشبهة أو الإشكال يدخل عند النصارى من أن عيسى قتل، وطبعاً هذا ولد بعدها عقائد فاسدة. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني أن هذه الآيات تبين أن عيسى ليس ابنا لله سبحانه وتعالى، وإنما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. كما أن الله عز وجل خلق آدم بلا أب وبلا أم قال له كن فكان، فكذلك خلق عيسى بلا أب، كانت أمه موجودة لكن خلقه بلا أب. وأيهما أكثر إعجازا؟ أيهما أكثر إعجازا؟ أن يوجد الإنسان بلا أب وأم، أم يوجد بلا أب بلا أب بلا أب فقط؟ الأول، فإذا كنتم أيها النصارى تقرون بأن آدم وجد بلا أب ولا أم بكلمة كن، فمن باب أولى أن تقروا أن عيسى قد وجد بكلمة كن وأمه فقط كانت موجودة. هذا وجه إقامة الحجة. قال الحق من ربك فلا تكن من الممتلك. ثم ذكرت الآية، قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني إذا عرفوا كل هذه البينات وظلوا يحاججون ولم يسبروا فباهرهم، والمبادرة هنا أن يلعن كل من الطرفين نفسه، ويبالغ في هذا اللعن أن يلعن كل من الطرفين نفسه، إذا لم يكن بالحق فهو غلول. ثم قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بعدما بينت الآيات هذا الأمر الذي يعني هو يعتبر من الإشكالات الأساسية عند النصارى التي أدت بهم إلى الشرك، قال تعالى موجها للخطاب لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء يعني وسط، وهذه الكلمة موجودة في ديننا وموجودة في دينكم قبل التحريف. ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلم. يعني أن هذا الأمر موجود في كتابكم الذي لم يحرف هو ما أنزله على عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني كيف تدعون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يهوديا أو كان نصرانيا والتوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده، فكيف يكون هو تابعا للتوراة أو للإنجيل؟ وهذا في كذلك إقامة الحجة عليهم. قال: هاتما أولئك حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ قالوا: عندنا المراد بما لهم به علم هو ما كانت التوراة من الحلال والحرام وانواع العباده وان خالف مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل. والذي لا علم لهم به هو زعم ان ابراهيم كان على دينه، هو مجرد زعم لا حقيقه له. ثم بينت الايات ملة إبراهيم الحقيقية وهي البعد عن الشرك في قول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بينت أن أولى الناس باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبأن ينتسب إلى إبراهيم من هو؟ الذي هو على الشرك أم الذي هو على التوحيد؟ الذي هو التوحيد هو أن محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه. قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا الأمر الذي هو حقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتباع أو بانتساب إلى إبراهيم وانتقال النبوة من بني إسرائيل إلى غيرهم، هذا ولد حقدا وولد حسدا عند أهل الكتاب، وهو ما ستتحدث عنه الآيات القادمة، يعني من محاولة إضلال المسلمين ومحاولة إبعاد المسلمين عن دينهم. قال: وبدأت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشكرون. ثم قال: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فهذه طريقة من طرق في محاولة إغواء المسلمين أنهم يلبسون الحق بالباطل. ومن طرقهم كذلك ما ذكر في الآية التالية، وهي أنهم حاولوا أن يدخلوا في الدين ثم يرتدوا. فإذا دخلوا يدخلون يعني يقصر جدا، مجرد أن يدخلوا ثم يرتدوا هذا يحدث زعزعة بالإيمان في قلوب بعض الناس. فهذه كذلك كانت من الطرق التي حاولوا أو أرادوا أن يتبعوها. قالوا: قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذه بيان أن الردة بحد ذاتها وإن لم يدعو المرتد إلى ردته، الردة بحد ذاتها تؤثر في المجتمع أثرا سلبيا. ثم قال: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من كلام أهل الكتاب. وقول قل إن الهدى هدى الله هذا تعقيب، هذا من كلام الله عز وجل هذا تعقيب. ثم قال: أن يؤتى أحد هذا تكملة بكلامه، يعني قوله قل إن الهدى هدى الله كالجملة المفترضة في هذا الكلام. لذلك يحصل في هذه الآية الإنسان ألا يقف فيها وأن يقرأها مرة أو جملة واحدة إن استطاع أن يقف ثم يقرأ. قال: أي أتى أحد منا ما أوتيكم أو يحاجوكم عند ربكم؟ هذا فيه بيان أو إشارة إلى ما ذكرنا قبل قليل من حسدهم أن الرسالة قد خرجت منهم. قال: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني لا ينبغي لكم أن تحسدوا المسلمين على أن أو تحسدوا العرب على أن النبي ليس منكم، بل ينبغي أن تتبعوا الحق حيث موجود، لأنكم لا تتبعون النبي لأنه منكم، ينبغي أن تتبعوا لأنه من عند الله عز وجل، سواء كان منكم أو ليس أو ليس منكم. ثم قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذه الآية بعدما ذكرت عدم أمانة أهل الكتاب فيما يتعلق بدينهم، ذكرت من باب الإنصاف حتى تعلمنا الإنصاف أن أهل الكتاب فيهم من هو أمين، فيهم من هو أمين من الناحية المالية، من الناحية المالية. قال: من أهل الكتاب من تأمنه بالقنطار يؤديه إليك، إذا أعطيته مالا كثيرا يؤديه إليك أمين، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم، يعني بأجر إلا وأنت دائما تطلب حقك وتأخذه. قال: ما هو السبب؟ لماذا هناك جملة كبيرة من أهل الكتاب لا يرون أن لغيره نقصا حقوقا يستحيل أن يأكل مال الناس؟ لماذا؟ قال: ذلك لأنه قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الأميين من الأعراب وغيرهم، يعني ليس علينا حرج، نأخذ من أموالهم ما نشاء، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني أن هذا كذب، الله عز وجل لم يأمرهم بذلك. ثم قال تعالى: بلى من أوتى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، يعني بلى يعني بل عليكم سبيل وعليكم إثم، والواجب عليكم أن توفوا بعهودكم أن تكونوا أمناء مع الجميع. ثم قال: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. بعدما ذكر عدم أمانة قسم من أهل الكتاب فيما يتعلق بالأموال، كان مناسبا أن يرجع الذكر إلى عدم أمانتهم جميعا فيما يتعلق بالدين، فيما يتعلق بالدين. فذكر أنهم اشتروا بعهد الله عليهم وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، اشتروا به ثمنا قليلا وهو المال والمناصب والدنيا، وذكر الوعيد الذي سوف يلحقه في الآخرة، قال: ذلك لا خلاق له في الآخرة، يعني لا نصيب له في الآخرة، ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم يعني لا يكلمهم كلام رحمة، لا يكلمهم كلام رحمة، ولقد ورد في بعض الآيات أنهم يكلمهم كلام توبيخ، ولا يقوم إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، يعني منهم فريق لما يقرؤون الكتاب ويكون فيه زيادة، المواضع التي هي زيادة يرتبونها كما يرتبون الكلام الصحيح الذي لم يحرف حتى يكون مناسب له من عند الله. قال هنا يلوون، قال: أي ما زادوا على كتاب الله وحرفوا يقرؤونه بترتيب كأنه من كتاب الله، والليل هنا يعني كناية عن الكذب، ولعل يعني استعمال كلمة الليل هنا عن الترتيب يعني أن ذنبهم على هذا الترتيب الذي هو ليس في محله، لم يكن يرتبون بل ذنبهم حتى على هذا الترتيب. ثم قال تعالى مبينا برهانا من براهين إبطال ما جاءوا به في كتابهم، يعني هم قالوا زعموا أن الله عز وجل أوحى لهم أن عيسى إلى أنه ينبغي أن نعبده، يريد أن يبين في هذه الآية التالية أن هذا مستحيل أن يكون نازلا من عند الله عز وجل، يعني لو أننا فرضنا أننا لم نستطع أن نميز أن هذه نسخة من التوراة أو الإنجيل صحيحة أو ليست صحيحة، مجرد أن نقرأ فيها أن هناك نبيا يقول للناس اعبدوني، ينبغي أن نعلم أن هذا باطل، سواء رأيناه هم يكفرون أم يرون، لماذا؟ لأن هذا لا يمكن أن يكون نازلا من عند الله عز وجل، هذا من الأصول التي لا يمكن للنبي أن يخالف فيها. قال: ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، مستحيل أن يقول نبي من الأنبياء هكذا، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا: عندنا الرباني في 65 العامل بدين الرب القوي القوي التمسك بطاعة الله مع فقه محل وحكمة. وقول هنا بما كنتم يعني بسبب، يعني ينبغي النبي يقول له ينبغي أن تكونوا ربانيين بسبب ما تعلمونه من كتبكم وما تدرسونه من كتبكم. قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أن يستحيل كذلك النبي أن يأمر الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين الآخرين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ثم قال تعالى بعدما بين أن الأنبياء كانوا متفقون على توحيد الله عز وجل، كذلك بين أمر اتفق فيه الأنبياء وهو تصديق رسل الله عز وجل وأنهم لا يكفرون ببعض الأنبياء الصادقين. قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه. قال هنا كما قال عندنا لئن آتيتكم شيئا يعني من الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول يعني جاء بعدكم نبي صادق من عند الله فيجب أن تصدقوا. قال هنا عن علي رضي الله عنه قال لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه. ثم قال أقررتم وأخذتم على ذلك بصري؟ البصر هو شيء ثقيل، وسمى الميثاق هنا بصرا لأنه ميثاق مهم، ميثاق مهم وميثاق عظيم. قال ما سمى العهد بصرا لما فيه من التشديد، يعني أنه أمر جازم عند الله عز وجل وأن هذا أمر اشترك فيه كل الأنبياء، لا يمكن أن يكذبوا نبيا صادقا. وهذا فيه توبيخ لأهل الكتاب أنه لا يمكن أن يكون دينهم الحق الذي لا يحرص، لا يمكن أن يأمرهم بأن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قول وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا الإسلام طوعا معروف، وكرها المراد به أحد الأمرين، إما أن يكون المراد الحضور يعني أن كل الكائنات خاضعة لله عز وجل، أو أن يكون المراد الناس الذين أسلموا في بداية الأمر أسروا مثلا ثم أسلموا بعد ذلك ثم اقتنعوا بالإسلام فكان هذا سببا في نجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. فنقف هنا عند قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.